وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة الجديدة في هذا البرنامج الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد في كتابه كتاب التوحيد. وما زال التأمل والمدارسة في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد ذكر الشيخ في هذا الباب آيتين من القرآن ثم حديثين، ثم ذكر بعد ذلك أثر عبد الله بن عباس قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله جل وعلا بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الأثر أيها الإخوة قال فيه الشيخ رحمه الله: رواه ابن جرير، أي في تفسيره، ورواه أيضا عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وروي عن ابن عمر أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحلية، ورواه أيضا الطبراني عن ابن عمر موقوفا. والموقوف في هذا الأثر أشبه وأصح من المرفوع. وهذا الأثر فيه آثار محبة الله، أي من صدق في حبه لله وصدق في بغضه في الله، وهي قاعدة الدين، قاعدة الولاء والبراء. ووالى في الله، أي لأجل الله، وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. تحصل ولاية الله، أي محبته، بذلك، بأن يكون حبه وبغضه وولايته ومعاداته كلها في ذات الله سبحانه وتعالى ولأجله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ويجوز في ولاية الوجهان: الفتح ولاية، والكسر ولاية، ومعناها واحد، وهي المحبة والنصرة، كما قال جل وعلا: ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لكم من ولايتهم من شيء. فإنها بهذا الأمر، أي بهذه السببية، تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه. العبرة بطعم الإيمان ليس بكثرة العبادة، وإنما بنوعها وارتكازها على هذه القاعدة الجليلة في قاعدة الولاء والبراء. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ولهذا أيها الإخوة، اعتبروا هذا في حال الكمل من الصحابة رضي الله عنهم، وتأملوا في حال أبي بكر الصديق الذي هو أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر لم يسبق الصحابة بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة ولا بكثرة عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه، وهو حبه لله وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم، حبا أصغر وأحقر الدنيا في عينه، فلم يبالي لا في أهل ولا في ولد ولا في مال ولا في والد ولا في وطن. ولهذا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر في القائلة في ساعة لم يكن يأتيه بمثلها، طرق على أبي بكر بابه، وكان أبو بكر قائلا أي نائما نوم القيلولة، فأمر بإيقاظه. ثم لما خرج أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه أمر بالهجرة، فقال الصديق مباشرة الصحبة يا رسول الله، لم ينظر إلى أهله ولا إلى ولده ولا إلى ماله ولا إلى والده ولا إلى وطنه، وإنما طلب الصحبة مباشرة لما قام في قلب الصديق من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ذلك كله، وهذا كله ناشئ من محبة الله سبحانه وتعالى. فصدق ابن عباس بقوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، على جلالة هاتين العبادتين عبادتي الصلاة والصوم، حتى يكون كذلك أي حبه في الله وبغضه في الله وولايته ومعاداته في الله. ثم ذكر ابن عباس أمرا واقع في زمنه وهو بعد زمنه أشد وقوعا، فقال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس أي مصاحبتهم ومرافقتهم وتعاملهم على أمر الدنيا، يريدون منافع بعضهم من بعض، ليس هذا لأجل الله جل وعلا وإنما لأمر الدنيا. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا إما نسبا أو مالا أو مصلحة من المصالح، فلا نامت أعين اللؤمة الذين إنما علاقتهم بغيرهم لأجل مصلحة يحصلونها ودناءة يدركونها. عامة أي الأغلبية، مؤاخاة الناس أي مصاحبتهم ومودتهم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ومعنى لا يجدي على أهله شيئا يعني لا ينفعهم لا في الدنيا ولا ينفعهم في الآخرة. فأما في الآخرة فكما ذكر سبحانه وتعالى الأخلاء أي المتخاللون المتصاحبون، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أي من كانت خلتهم ومحبتهم لله ولأجل الله وفي ذات الله. وصارت مؤاخاة الناس على لعاعة من لعاع الدنيا، وصار أعظم من ذلك حبه لأجل النسب أو لأجل العصبية أو لأجل القبيلة أو لأجل التوافق الطبعي والنفسي، وربما والعياذ بالله باع دينه وباع عقيدته، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وكما قال جل وعلا في الآية في الأنفال بعده واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثم قال الشيخ وقال ابن عباس في قول الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب أي قال المودة، تقطعت بهم المودة كما ذكره ابن جرير، أسباب الدنيا مما كان فيها من المصاحبة والمودة والمخاللة ما لم تكن في ذات الله سبحانه ولأجل الله وعلى دين الله، فنسأل الله جل وعلا أن نكون من عباده وأوليائه الذين والوا أولياءه وعادوا أعداءه لله ولأجل الله لا لأجل لعاعة من لعاع الدنيا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يطهرنا وإياكم من أرجاس النفوس ونذالتها وتعلقها بهذه الدنيا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.